الحيوان الشريط الثلاثون. قال خصمهم: إنما صار الماء لاي العقيدة لأنه ليس فيه قوى مستفادة مأخوذة من قوى الجواهر، والماء هو الجوهر القابل لجميع القوى، فبضرب من القوى والقبول يصير دهنا، وبضرب آخر يصير خلا، وبضرب آخر يصير دما، وبضرب آخر يصير لبنا. وهذه الأمور كلها إنما اختلفت بالقوى العائلة فيها. الجوهر المنقلب في جميع الأجرام السيالة إنما هو الماء، فيصير عند ضرب من القبول دهنا، وعند ضرب من القبول بدنا. وعصير كل شيء ماؤه، والقابل لقوى ما فيه. فإذا طبخت الماء صرفا سالما على وجهه ولا قوى فيه لم ينعقد، وانحل بخارا حتى يتفانى، إنما ينعقد الكامل من الملابس له. فإذا صار الماء في البدن وحده ولم يكن فيه قوى لم ينعقد، فانعقاده إما له انعقاد ما فيه. والماء لا يخلو من بعد القبول، ولكن الوعد لا ينعقد ما لم يكثر. استحالة الهواء إلى الماء وعكسه. فزعم أصحاب الأعراض أن الهواء سريع الاستحالة إلى الماء، وكذلك الماء إلى الهواء للمناسبة التي بينهما من الرطوبة والرقة، وإنما هما غير سيارين. ويدل على ذلك اجتذاب الهواء للماء وملامسته له عند مص الإنسان بفيه ثم الشرابة، ثم الشرابة. ولذلك سرى الماء وجرى في جوف قصب الخيزران إذا وضعت طرفه في الماء. وكذلك الهواء فيه ظلام الليل وضياء النهار وما كان فيه من الأشباح. والحدقة لا ترى من الضياء العارض في الهواء ما تواعد منها. ألوان الماء. والماء يرك فيكون له لون، ويكون عمقه مقدارا عدلا فيكون له لون. فإن بعد غوره وأفرط عمقه رأيته أسودا. وكذلك يحكون عن الدردور ويزعمون أن عين حوارا ترمي بمثل الزنوج. فتجد الماء جنسا واحدا، ثم تجد ذلك الجنس أبيض إذا قل عمقه، وأخضر إذا كان وسطا، وأسود إذا بعد غوره. تحقيق في لون الماء. ويختلف منظره على قدر اختلاف إنائه وأرضه وما يقابله. فدل ذلك على أنه ليس بذي لون، وإنما يعتريه في التخييل لون ما يقابله ويحيط به. ولعل هذه الأمور إذا تقابلت أن تصنع في العين أمورا، فيظن الإنسان مع قرب المجاورة والانتباه أن هذه الألوان المختلفة إنما هي لهذا الماء الرائق الخالص الذي لم ينقلب في نفسه ولا عرض له ما يقلبه. وكيف يعرض له ويقلبه وعين كل واحد منهما غير عين صاحبه، وهو يرى الماء أسود كالبحر متى أخذ منه أحد غرفة رآه كهيئته إذا رآه قليل العمق. تشابه الماء والهواء، ويتشابهان أيضا لسرعة قبولهما للحر والبرد والطيب والنتن والفساد والصلاح. حجة للنظام في الكمون. قال أبو إسحاق: قال الله عز وجل عند ذكر إنعامه على عباده وامتنانه على خلقه: فذكر ما أعانهم به من الماعون، أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. وكيف قال شجرتها وليس في تلك الشجرة شيء، وجوفها وجوف الطلق لذلك سواء. وقدرة الله على أن يخلق النار عند نفس الطلق كقدرتي على أن يخلقها عند حك العود. وهو تعالى وعز لم يرد في هذا الموضع إلا التعجيب من اجتباع النار والماء. وهل بين قولكم في ذلك وبين من زعم أن البذرة الجيدة والرديئة والماء العذب والملح والسمخة والخضرة الرخوة والزمان المخالفة والموافقة سواء، وليس بينهما من الفرق إلا أن الله شاء أن يخلق عند اجتماع هذه حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا دون تلك الأضداد. ومن قال بذلك وقاسه في جميع ما يلزم من ذلك قال كقول الجهمية في جميع المقالات وصار إلى الجهالات، وقال بإنكار الطبائع والحقائق. وقال الله عز وجل: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ولو كان الأمر في ذلك على أن يخلقها ابتداء لم يكن بين خلقها عند أخضر الشجر وعند اليابس الهشيم فرق، ولم يكن من ذكر الخضرة الدالة على الرطوبة معنى تعقيم. وقد ذكرنا جملة من قولهم في النار، وفي ذلك بلاغ لمن أراد معرفة هذا الباب، وهو مقدار قصد لا طويل ولا قصير. فأما القول في نار جهنم وفي شرابها ودوامها وتسعرها وخبوها، والقول في خلق السماء من دخان والجهد من نار السموم، وفي نفخر النار على الطين، وفي احتجاج إبليس بذلك، فإلا سنذكر من ذلك جملة في موضعه إن شاء الله تعالى. ما قيل في حسن النار، ونحن راجعون في القول في النار إلى مثل ما كنا ابتدأنا به القول في صدر هذا الكلام، حتى نأتي من أصناف النيران على ما يحضرنا إن شاء الله تعالى. قالوا: ليس في العالم جسم صرف غير ممزوج، ومرسل غير مركب، ومطلق القوى غير محصور ولا مقصور أحسن من النار. قال: والنار سماوية علوية، أما النار فوق الأرض والهواء فوق الماء والنار فوق الهواء، فيقولون شراب كأنه النار وكأن لون وجه النار. وإذا وصفوا بالذكاء قالوا: ما هو إلا نار. وإذا وصفوا حمرة القرمزة حمرة الذهب قالوا: ما هو إلا نار. قال: وقالت هند: كنت والله في أيام شبابي أحسن من النار الموقدة. وأنا أقول: لم يكن بها حاجة إلى ذكر الموقدة، وكان قوله أحسن من النار يكفيها. وكذلك اتهمت هذه الرواية. وقال قدامة حكيم المشرق في وصف الذهن: شعاع مركوب ونسم معقود ونور بفاص، وهو النار الخامدة والكبريت الأحمر. ومما قال العتابي وجمال كل مجلس بأن يكون سقفه أحمر وبساطه أحمر. وقال بشار بن برد: هجار عليها حضرة في بياضها تروق بها العينين والحصن أحمر. وقال أعرابي: هجار عليها حضرة في بياضها ولا لون أدنى للهجاب من الحضر. تعظيم الله شأن النار. قال: ومما عظم الله به شأن النار أنها تنتقم في الآخرة من جميع أعدائه، وليس يستوجبها بشري من بشري ولا جدي من جدي، ببغيضة ولا ظلم ولا جناية ولا عدوان. ولا يستوجب النار إلا بعداية الله عز وجل وحده، وبها يشفي صدور أوليائه من أعدائهم في الآخرة. عظم شأن ما أضيف إلى الله، وكل شيء أضافه الله إلى نفسه فقد عظم شأنه وشدد أمره وقد فعل ذلك بالنار. فقالوا بأجمعهم دعه في نار الله وسقره وفي غضب الله ولعنته وسخط الله وغضبه هما ناره أو الوعيد بناره كما يقال بيت الله وزوار الله وسماء الله وعرش الله. المنة الأولى بالنار، ثم ذكرها فامتد بها على أهل الأرض من وجهين. أحدهما قوله عز وجل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، فجعلها من أعظم الماعون معونة وأخفها مونة مونة، استطراد لغوي. والماعون الأكبر الماء والنار ثم الكلأ والملح. قال الشاعر في الماعون بيتا جامعا أحسن فيه التأدية حيث قال لا تعدلن التاويين قد نزلوا وسط الفنات بأصحاب المحلات. والمحلات هي الأشياء التي إذا كانت مع المسافرين حلوا حيث شاءوا، وهي القداحة والقربة والمسحات. فقال إياك أن تعدل إذا أردت النزول من معه أصلاف الماعون بأتاويين، أتاويين يعني واحدا أتى من هاهنا. وآخر أتى من هاهنا كأنهم جماعة التقوا من غير تعريف بنسب ولا بلد. وإذا تجمعوا أفذاذا لم يكمل كل واحد منهم خصال المحلات. قال أبو النجم يضعن بالصقر أتاويات معترضات غير عرضيات. وقالت امرأة من الكفار وهي تحارب الأوس والخزرج حين نزل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أطعتم أتاوية من غيركم فلا من مراد ولا من حيجي. ولم ترد أنهما أشرف بالقريش ومن الحيين كعب وعامر، ولكنها أرادت أن تؤنب وتذكي العصبية اختيار ما تبني عليه المدن. وقالوا لا تبتدى المدن إلا على الماء والكلأ والمحتطب، فدخلت النار في المحتطب إذ كان كل نور يوريا. الملة الثانية بالنار، وأما الوجه الآخر من الامتنان بها فكقوله تعالى يرسل عليكم شواظا شواظا من نار ونحاس، يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. ثم قال على صورة الكلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. وليس يريد أن إحراق الله عز وجل العبد بالنار من آلائه ونعمائه، ولكنه رأى أن الوعيد الصادق إذا كان في غاية الزجر عما يطغيه ويرديه فهو من النعم السابغة والآلاء العظام. وكذلك نقول في خلق جهنم إنها نعمة عظيمة ومنة جليلة إذا كان زاجرا عن نفسه داهيا وإلى الجنة داعيا. فأما الوقوع فيها فما يشك أنه البلاء العظيم، وكيف تكون النقم نعما؟ ولو كانت النقمة نعمة لكانت رحمة، ولكان السخط رضا، وليس يهلك على البينة إلا هالك. وقال الله عز وجل يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إحراص للحسن البصري. وقال الحسن والله يا ابن آدم ما توبقك إلا خطاياك، قد أريد بك النجاة فأبيت إلا أن توقع نفسك. وشهد الحسن بعض الأمراء وقد تعدى إقامة الحد وزاد في عدد الضرب، فكلمه في ذلك فلما رآه لا يقبل النصح قال أما إنك لا تضرب إلا نفسك، فإن شئت فقلل وإن شئت فكثر. وكان كثيرا ما يتلو عند ذلك فما أصبرهم على النار. عقاب الآخرة وعقاب الأولى، والعقاب عقابات، فعقاب آخرة وعقاب دنيا. فجميع عقاب الدنيا بلية من وجه ونعمة من وجه، إن كان يؤدي إلى النعمة وإن كان مؤلما. فهو عن العاصي فهو عن المعاصي زاجر، وإن كان داخلا في باب الامتحان والتعبد مع دخوله في باب العقاب والنعمة، إذ كان زجرا وتمكينا لغيره. قد كلفنا الصبر عليه والرضا به والتسليم لأمر الله فيه. وعقاب الآخرة بلاء صرف وخزي بحت، أنه ليس بمخرج منه ولا يحتمل وجهين. معارف في النار، وقال أبو إسحاق: الجمر في الشمس أصعب، وفي الفيء أشكل، وفي ظل الأرض الذي هو الليل أحمر. وأي صوت خالطته النار فهو أشد الأصوات الصاعقة والإعصار، الذي يخرج من شق البحر، وكصوت الميم والجذوة من العود إذا كان في طرفه نار ثم غمسته في إناء فيه ماء نوم منقع. ثم بالنار يعيش أهل الأرض من وجوه، ومن ذلك صنيع الشمس في برد الماء والأرض، لأنها صلاء جميع الحيوان عند حاجتها إلى دفع عادية البرد. ثم سراجهم الذي يستصخبون به، والذي يميزون بضيائه بين الأمور. وكل مخارج يرتفع من البحار والمياه وأصول الجبال، وكل ضباب يعلو ونبض يرتفع، ثم يعود بركة ممدودة على جميع النبات والحيوان. فالماء الذي يحله ويلطفه ويفتح له الأبواب ويأخذ بضبعه من قعر البحر والأرض، النار المخالطة لهما من تحت والشمس من فوق، عيون الأرض. وفي الأرض عيون نار وعيون قطران وعيون نفط وكذاريت وأصناف جميع الفلز من الذهب والفضة والرصاص والنحاس. فلولا ما في بطونها من أجزاء النار لما ذاب في قعرها جامد، ولما انسبك في أضعافها شيء من الجواهر، ولما كان لمتقاربها جامع ولمختلفها مفرق. ما قالت العرب في الشمس؟ قال: وتقول العرب: الشمس أرحب بنا. وقيل لبعض العرب: أي يوم أنفع؟ قال: يوم شمال وشمس. وقال بعضهم لامرأته: تمنينا الطلاق وأنت عندي بعيش مثل مشرقة الشمال. وقال عمر: الشمس صلاء العرب. وقال عمر: العربي كالبعير، حيثما دارت الشمس استقبلها بهامته. ووصف الراجز إبلا فقال: تستقبل الشمس بجمجماتها. وقال قطران العبسي: لمستأسد القريان حو امتلاعه، فنواره ميل إلى الشمس ظاهره. الخيري ينضم ورقه بالليل وينفتح بالنهار. ولإسماعيل بن غزوان في هذا نادرة، وهو أن سائلا سألنا من غير أهل الكلام فقال: ما بال ورق الخيري ينضم بالليل وينتشر بالنهار؟ فانبرى له إسماعيل بن غزوان فقال: لأن برد الليل وثقله وانطباعهما الضم والقبض والتنويم، وحر شمس النهار بانطباعه إذابة والنشر والبسط والخفة والإيقاظ. قال السائل: فيما قلت دليل. ولكنه قال إسماعيل: وما عليك أن يكون هذا في يدك، لا أن تصيب شيئا هو خير منه. تسرع الحمر الألوان وفالج زوى البدانة. فكان إسماعيل أحمر حليما، كذلك كان الحرامي. وكنت أظن بالحمر الألوان التسرع والحدة، فوجدت الحلم فيهم أعمى. وكنت أظن بالسماد الخدال والعظام أن الفالج إليهم أسرع، فوجدته في الذين يخالفون هذه الصفة أعم. أثر الشمس والحركة والجو في الأبدان. وقال إياس بن معاوية: صحة الأبدان مع الشمس، ذهب إلى أهل العمد والوبر. وقال المثنى بن بشير: الحركة خير من الضر والسكون. وقد رأينا لمن مدح خلاف ذلك كلاما وهو قليل. وقيل لابن الخسي: أيما أشد، الشتاء أم الصيف؟ قالت: ومن يجعل الأذى كالزمانة. وقال أعرابي: لا تسب الشمال فإنها تضع أنف الأفعى وترفع أنف الرفقة. وقال خاقان بن صبيح وذكر نبل الشتاء وفضله على نبل الصيف فقال: تغيب فيه الهوام وتنجحر فيه الحشرات وتظهر الفرشة والمزة ويكثر فيه الدجل وتطيب فيه خضرة البيت ويموت فيه الذبان والبعوض ويبرد الماء ويسخن الجوف ويطيب فيه العناق. وإذا ذكرت العرب بردة الماء وسخونة الجوف قالت: حرة تحت قرة. ويجد فيه الاستمراء لطول الليل ولتفصل الحر. وقال بعضهم: لا تسرن بكثرة الإخوان ما لم يكونوا أخيارا، فإن لإخوان غير الخيار بمنزلة النار، قليلها متاع وكثيرها ضرار. نار اللحفتين، قال: ومن النيران نار اللحفتين، وهي نار أبي سريع، وأبو سريع هو العرفج. وقال قتيبة بن مسلم لعمر بن عباد بن حصين: والله لستؤذن أسرع إليك من النار في يبيخ العرفج، إنما قيل لنار العرفج نار الزحفتين، لأن العرفج إذا التهبت فيه النار أسرعت فيه وعظمت وشاعت واستفاضت في أسرع من كل شيء، فمن كان في قربها يزحف عنها ثم لا تلبس أن تنطفئ من ساعتها في مثل تلك السرعة، فيحتاج الذي يزحف عنها أن يزحف إليها من ساعته، فلا تزال المصطلى كذلك ولا يزال المصطلى بها كذلك، فمن أجل ذلك قيل نار الزحفتين. قال: وقيل لبعض الأعراب: ما بال نسائكم رصحا؟ قال: أرصحهن عرفج الهلباء، صورة عقد بين الراعي والمصطرع، وهذا شرط الراعي فيما بينه وبين من استرعاه ماشيته في القار والحار، وذلك ما شرطه عليه أن يقول المصطرع للراعي: إن عليك أن ترد ضالتها وتهلأ جرباها وتلوط حوضها ويدك مبسوطة في الرسل ما لم تنهك حلبا أو تضر بنسل. قال: فيقول عند ذلك الراعي لرب الماشية بعد هذا الشرط: ليس لك أن تذكر أمي بخير ولا شر، ولك حلفة بالعطاء وعند غضبك أخطأت أو أصبت، ولي مقعدي من النار وموضع يدي من الحار والقار، شبه ما بين النار والإنسان. قال: وصف بعض الأوائل شبه ما بين النار والإنسان فجعل ذلك قرابة ومساكلة. قال: وليس بين الأرض وبين الإنسان، ولا بين الإنسان والماء، ولا بين الهواء والإنسان مثل قرابة ما بينه وبين النار، لأن الأرض إنما هي أم للنبات وليس للماء، إلا أنه مركب وهو لا يغلو إلا ما يعقده الطوق، وليس للهواء فيه إلا النسيم والمتقلب. وهذه الأمور إن كانت زائدة وكانت النفوس تتلف مع فقد بعضها، فطريق المشاكلة والقرابة غير طريق إدخال المرفق وجر المنفعة ودفع المضرة. قال: وإنما قضيت لها بالقرابة لأني وجدت الإنسان يحيا ويعيش في حيث تحيا النار وتعيش، وتموت وتتلف حيث يموت الإنسان ويتلف. وقد تدخل النار في بعض المطابير والجبال والمغارات والمعادن، فتجدها متى ماتت هناك علمنا أن الإنسان متى صار في ذلك الموضع مات، ولذلك لا يدخل أحد ما دامت النار إلا إذا صارت فيها ماتت. ولذلك يأمن أصحاب المعادن والحفائر إذا هجموا على فسق في بطن الأرض أو مغارة في أعماقها أو أضعافها قدموا شمعة في طرفها أو في رأسها نار، ثبتت أمار وعاشت دخلوا في طلب الجواهر والذهب وغير ذلك، وإلا لم يتعرضوا له، وإنما يكون دخولهم بحياة النار وانزلاعهم بموت النار. وكذلك إذا وقعوا على رأس الجب الذي فيه الطعام لم يجسروا على النزول فيه حتى يرسلوا في ذلك الجب قنديلا فيه مصباح أو شيئا يقول مقام القنديل، فإن مات لم يتعرضوا له وحرقوا في جوفه أكسية وغبرها أكسية وغبرها من أجزاء الهواء. قال: ومما يشبه النار فيه بالإنسان أنك ترى للمصباح قبل انطفائه ونفاد نيره تراما وضياء صادعا وشعاعا طائرا وحركة سريعة وتنقبا شديدا وصوتا متباركا، فعندها يخمد المصباح. وكذلك الإنسان له قبل حال الموت ودوير القضاء مدته بأقرب الحالات حال مطعمة تزيد في القوة على حاله قبل ذلك أضعافا، وهي التي يسمونها راحة الموت، وليس له بعد تلك الحال لبس. قول أحد المتكلمين في النفس، وكان رئيس من المتكلمين وأحد الجنة المتقدمين، يقول في النفس قولا بليغا عجيبا: لولا شدعته لا أظهرت اسمه. وكان يقول: الهواء اسم لكل فتق، وكذلك الحيز، والفتق لا يكون إلا بين الأجرام الغلاظ، وإلا فإنما هو الذي يسميه أصحاب الفلك اللجة، وإذا هم سألوهم عن خضرة الماء قالوا: هذا لج الهواء. وقالوا: لولا أنك في ذلك المكان لرأيت في اللج الذي فوق ذلك مثل هذه الخضرة، وليس شيء إلا هو أرق من كتيفه أو من الأجرام الحاضرة له، وهو اسم لكل متحرك ومتقلب، لكل شيء فيه من الأجرام المركبة، ولا يستقيم أن يكون من جسم النسيم حتى يكون محصورا إما بحصر كتيفي في السفينة لما فيها من الهواء الذي به حملت مثل وزن جربها الأضعاف الكثيرة، وإما أن يكون محصورا في شيء كهيئة البيضة المشتملة على دافيها كالذي يقولون في الفلك الذي هو عندنا سماء. قال: وللنسيم الذي هو فيه معنى آخر، وهو الذي يجعله بعض الناس ترويحا عن النفس، يعطيها البرد والرقة والطيبة، ويدفع النفس ويخرج إليه البخار والغلظ والحرارات الفاضلة، وكل ما لا تقوى النفس على نفسه واضطرابه. قال: وليس الأمر كذلك، بل أزعم أن النفس من جنس النسيم، وهذه النفس القائمة في الهواء المحصور عرض لهذه النفس المتفرقة في أجراب جميع الحيوان، وهذه الأجزاء التي في هذه الأبدان هي من النسيم في موضع الشعاع والأكساس والفروع التي تكون من الأصول. قال: وضياء النفس كضياء دخل من قوة، فلما صدت القوة انقطع بالطفرة إلى عنصره من قرص الشمس وشعاعها المشرق فيها، ولم يقد في البيت مع خلاف شكله من الجروب. ومتى عم السد لم تقد النفس في الجرم فوق لا. وحكم النفس عند السد إذ كنا لا نجدها بعد ذلك كحكم الضياء بعد السد إذ كنا لا نجده بعد ذلك. فالنفس من جنس النسيم، وبفساده تفسد الأبدان وبصلاحه تصلح. وكان يعتمد على أن الهواء نفسه هو النفس والنسيم، وأن الحر واللدونة وغير ذلك من الخلاف إنما هو من الفساد العارض. قيل له: فقد يفسد الماء فتفسد الأجرام من الحيوان بفساده، ويصلح فتصلح بصلاحه، وتمنع الماء وهي تنازع إليه فلا تحل بعد المنازعة إذا تم المنع، وتوصل بجرب الماء فتقيم في مكانها. فلعل النفس عند بطلانها في جسمها قد انقطعت إلى عنصر الماء بالطفرة. وبعدك ما علمك لعل الخرق هيج على النفس أضدادا لها كثيرة يعبرتها حتى غرقت فيها وصارت مأمورة بها، وهذا وصارت مأمورة بها. وكان هذا الرئيس يقول لولا أن تحط لولا أن تحت كل شعرة وزغلة مجرى نفس لكان المخلوق يموت مع أول حالات الخلق. ولكن النفس قد كان لها اتصال من دفينه تلك المجاري على قدر من الأقدار، فكان موتها جوف الإنسان. فالريح والبخار لما طلب المنفذ فلم يجده دار وكسف وقوية، فامتد له الجلد فسد له المجاري. فعند ذلك وانقطع النفس وليلة اعتصامها بهذا السبب، فقد كانت انقطعت إلى أصلها من القرص مع أول حالات الخلق. وكان يقول إن لم تكن النفس غبرت بما هيج عليها من الآفات ولم تنقطع للطفر إلى أصلها، جاز أن يكون الضياء الساقط على أرض البيت عند سد القوة أن يكون لم ينقطع إلى أصله، ولكن السد هيج عليه من الظلام القائم في الهواء ما غمره وقطعه عن أصله، ولا فرق بين هذين. وكان يعظم شأن الهواء ويخبر عن إحاطته بالأمور ودخوله فيها وتكبر قوته عليها. وكان يزعم أن الذي في الزق من الهواء لو لم يكن له مجار ومنافس ومنع من كل وجهة لأقل الجبل الضخمة. وكان يقول وما ظنك بالرطل من الحديد أو بالزبرة منه أنه متى أرسل في الماء خارقه كما يخرق الهواء؟ قال والحديد يسرع إلى الأرض إذا أرسلته في الهواء بطبعه وقوته ولطلبه الأرض المشاكلة له ودفع الهواء له وتبريه منه ونفيه له بالمضادة واضطراده له بالعداوة. قال ثم تأخذ تلك الزبرة فتبسطها بالمطارق فتنزل نزولا دون ذلك، لأنها كلما اجتمعت فكان الذي يلاقيها من الماء أصغر جرما كانت أقوى عليه. ومتى ما أشخصت هذه الزبرة المفتوحة المنصوطة المسطوحة بنطق الحيطان في مقدار غير الإصبع حمل مثل زينته المرارة الكثيرة، وليس إلا لما حصلت تلك الإصبع من الهواء. وكلما كان بتو الحيطان أرفع كان من الأثقال أحمل وكان الهواء أشد انحصارا. قال ولولا أن ذلك الهواء المحصور متصل بالهواء المحصور في جرم الحديد وفي جرم الخشب والقار فرفع بذلك الاتصال السفينة علوا لما كان يبلغ من حصر ارتفاع إصبع من هواء ما يحمله البغل. ويدل على ذلك شأن السكابة، فإنك تضع رأس السكابة الذي يلي الماء في الماء ثم تضبطه من الطرف الآخر، فلو كان الهواء المحصور في تلك الأنبوبة إنما هو مجاور لوجه الماء ولم يكن متصلا به ولم يكن متصلا بما لامس جرم الماء من الهواء ثم مصصته بأضعاف ذلك الجذر إلى ما لا يتناهى لما ارتفع إليك من الماء شيء رأسا. وكان يقول في السليكة التي تطيل عليها الإيقاد كيف لا تتلوى، فما هو إلا أن ينفخ عليها بالكير حتى تدخل النيران في تلك المداخل وتعاودها الأجزاء التي فيها من الهواء. ومثل ذلك قام الماء في جوف كنوز المسقات المنكس، ولعلمهم بصميع الهواء إذا احتصر وإذا حصر جعلوا سمكة صينية مثل طولها أعني المركب الصيني. وكان يخبر عن صميع الهواء بأعاجيب، وكان يزعم أن الرجل إذا دربت عنقه سقط على وجهه فإذا انتفخ هرمونه وقام وعظم فقلبه عند ذلك على القفا، فإذا جاءت الضبع لتأكله فرأته على تلك الحال فرأت هرمونه على تلك الهيئة تدخلته وقرب وطرها من تلك الجهة ثم أكلت الرجل بعد أن يقوم ذلك عندها أكثر من سفاد الديخ. والديخ ذكروا الضباء العرفاء، وذكر بعض الأعراب انه عاينها عند ذلك وعند استفاد الطبوع لها، فوجد لها عند تلك الحال حركة وصياحا لم يجده عندها في وقت استفاد الديخ لها. ولذلك قال ابو اسحاق لاسماعيل بن غزوان: اشهد بالله انك لضبوع، لان اسماعيل شد جارية له على سلم وحلف لا يضربنها 100 صوت دون الإزار ليلتزق جلد الصوت بجلدها فيكون أوجع لها. فلما كشف عنها رطلة مضة خدلة وقع عليها، فلما قضى حاجته منها وصرخ ضربها 100 صوت. فعند ذلك قال أبو إسحاق ما قال: اختلاف أحوال الغرقى، وإذا غرقت المرأة رسبت، فإذا انتفخت وصارت في بطنها ريح وصارت في معنى الزق طفى بدنها وارتفع إلى أنها تكون منكبة ويكون الرجل مستلقيا. وإذا ضربت عنق الرجل وألقي في الماء لم يرسب وقام في جوف الماء وانتصب ولم يغرق ولم يلزم القاع ولم يظهر، كذلك يكون إذا كان مضروب العنق، كان الماء جاريا أو كان ساكنا، حتى إذا خف وصار فيه الهواء وصار كالزق المنفوخ أو المنفوخ انقلب وظهر بدنه كله وصار مستلقيا، كان الماء جاريا أو كان قائما. فوقوفه وهو مضروب العنق شبيه بالذي عليه طباع العقرب التي فيها الحياة، إذا ألقيتها في ماء غمر لم تطفو ولم ترسب وبقيت في وفة عوق الماء لا يتحرك منها شيء ما يسبح من الحيوان، والعقرب من الحيوان الذي لا يسبح. فأما الحية إنها تكون جيدة السباحة إذا كانت من اللوات تنساب وتزحف، فأما أجناف الأفاعي التي تسير على جنب فليس عندها في السباحة طائل. والسباحة المنعوتة إنما هي للإوزة والبقرة والكلب، فأما السمكة فهي الأصل في السباحة وهي المثل وإليها جميع النسبة. والمضروب العنق يكون في عمق الماء قائما، والعقرب يكون على خلاف ذلك. مناغاة الطفل للمصباح. ثم رجع من القول إلى ذكر النار، قال: وللنار من الخصال المحمودة أن الطفل لا يلاغي شيئا كما يلاغي المصباح، وتلك المناغاة نافعة له في تحريك النفس وتهييج الهمة والبعث على الخواطر وفي فتق اللها وتسديد اللسان وفي السرور الذي له في النفس أكرم أثر. قول الأديان في النار، قال: وكانت النار معظمة عند بني إسرائيل حيث جعلها الله تعالى تأكل القربان وتدل على إخلاص المتقرب وفساد نية المنغل، وحيث قال الله لهم: لا تطفئ النار من بيوتي. ولذلك لا تجد الكنائس والبيعة أبدا إلا وفيها المصابيح تزهر ليلا ونهارا، حتى نسخ الإسلام ذلك وأمرنا بإطفاء النيران إلا بقدر الحاجة. فذكر ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا رقدت فأغلق بابك وخمر إناءك وأوكي سقاءك وأطفئ مصباحك، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يكشف إناءا ولا يحل وكاء، وإن الفأرة الفويسقة تحرق أهل البيت. وفطر بن خليفة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغلقوا أبوابكم وأوكوا أسقيتكم وخمروا آنيتكم وأطفئوا سرجكم، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف غطاء، وإن الفويسقة تضرم البيت على أهله. وكفوا جواشيكم وأهليكم حين تغرب الشمس حتى تذهب سحبة العشاء. قال: ويدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بحفظها إلا بقدر الحاجة إليها، ويأمر بإطفائها إلا عند الاستغناء عنها. ما حدث به عباد بن كثير قال حدثني الحسن بن ذكوان عن شهر بن حوشب قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحبسوا صبيانكم عند صحبة العشاء وأن تطفئوا المصابيح وأن توكئوا الأسقية وأن تخمروا الآلية وأن تغلقوا الأبواب. قال فقام رجل فقال يا رسول الله إنه لا بد لنا من المصابيح للمرأة النفساء وللمريض وللحاجة تكون. قال فلا بأس إذن إن المصباح مطردة للشيطان مذدة للهوان مدلة على النصوص. نار الغول قال ونار أخرى وهي النار التي تذكر الأعراب أن الغول توقدها بالليل بالعبث والتخليل وإدلال السابلة. قال أبو المطرام عبيد بن أيوب العنبري فلله در الغول أي رفيقة لصاحب قفر خائف متقتر. ومبينش لك الرأب متقتر أرمت بلحن بعد لحن وأوقدت حوالي نيرانا تبوخ وتزهر. جمرات العرب قال وجمرات العرب عدس وضبة ونمير يقال لكل واحد منهم جمرة. وقد ذكر أبو حية النميري قومه خاصة فقال وهم جمرة لا يطلع الناس نارهم توقد لا تطفى لريب الدوائر ويروى الدوائر. ثم ذكر هذه القبائل فعنهم بذلك لأنها كلها مضرية فقال لنا جمرات ليس في الأرض مثله فقد جربنا كل تجارب. نمير وعبس تتقى ثقراتها وضبة قوم بأسهم غير كاذب يعني شدتها. إلى كل قوم قد دلفنا بجمرة لها عارض جول قوي المناكب سقوط الجمرة. وعلى ذلك المعنى قيل قد سقطت الجمرة إذا كانت استقبال زمان الدفاء ويقولون قد سقطت الجمرة الأولى والثانية والثالثة استطراد لغوي. والجمار الحطى الذي يرمى به والرمي التجمير. قال الشاعر ولم أرى كالتجمير منظر ناظر ولا كليالي الحج أختل ذا هوى. والتجمير أيضا أن يرمى بالجلد في ثغر من الثغور ثم لا يؤذن لهم في الرجوع. وقال حميد الأرقط فاليوم لا غلب ولا تتبير ولا لغاز إذ غزا تجبير. وقال بعض من جمر من الشعراء في بعض الأجناد معاوية إما أن تجهز أهلنا إلينا وإما أن نؤوب معاوية. أجمرتنا تجمير كثرى جنوده ومن بيتنا حتى مللنا الأمانية. وقال الجهدي كالخلايا أنشأنا من أهل سابا بجنب مجمر بأوالي. ويقال قد أجمر الرجل إذا أسرع أو أعجل مركبه. وقال لبيد إذا حركت غرزي أجمرت أو قراضي عاد وجود قد أذل. وقال الراجز أجمر إجمارا له تطميم. التطميم الارتفاع والعلو. ويقال أجمر ثوبه إذا دخله. والمزمرة والمزمر الذي يكون فيه الدخلة وهو يأخذ من الجمر. ويقال قد جمرت المرأة شعرها إذا ضفرته والضفر يقال له الجمير. قال ويسمى الهلال قبل ليلة استرار بليلة من جمير. قال أبو حردوة فهل الإله يشيعني بفوارس لبني أمية في سرار جميري. وأنشدني الأصبعي مدخورها يطوى على جميرها. ويقال قد تجمر القوم إذا هم اجتمعوا حتى يصير لهم مأس ويكونوا كالنار على أعدائهم فكأنهم جمرة أو كأنهم جمير من شعر مدخور أو حجر مرتفع ورفع القوى. وبه سميت تلك القبائل والبطور من سمين الجمار، والمجمر مشدد الميم حيث يقع حطاء الجمار. وقال الهذري: لأدركهم شعث المواصي كأنهم سوابق حجاج توافي المجمرة. ويقال صف المجمر إذا كان مجتمعا شديدا، ويقال عد فلان إبله أو خيله أو رجاله جمارا إذا كان ذلك جملة واحدة. وقال الأعشى: فمن مبلغ وائلا قومنا وأعلى بذلك بكرا جمارا. قال: ويقال في النار وما يسقط من الزلد السقط والسقط والسقط. ويقال هذا مسقط الرمل أي منقطع الرمل. ويقال أتانا مسقط النجم إذا جاء حين غاب. ويقال رفع الطائر سقطيه. وقال الشاعر: حتى إذا ما أضاء الصبح وانبعثت عنه لعامة لسقطين معتكر. أراد ناحيتي الليل. ويقال شدت النار والحرب تشب شبا، وشبكتها أنا أشبها شبا، هو رجل شبوب للحرب. ويقال حسب ساخب أي مضيء متوقد. وكذلك يقال في العلم. ويقال هد لي ثقوبا، وهو ما أفقدت به النار من عطبة أو من غيرها. ويقال أفقر النار إذا فتح عينها لتشتعل، وهو الثقوب. ويقال فقد الزلد يثقب ثقوبا إذا ظهرت ناره. وكذلك النار والزلد الثاقب الذي إذا قمح ظهرت النار منه. ويقال ذكت النار ذكوا إذا اشتعلت. ويقال ذكها إذا أريد اشتعالها. وذكاء اسم للشمس مضموم الذال الموجبة. وبنود ذكاء الصبح مبنود مضموم الذال. وقال العجاج: وابن ذكاء كامل في كفر. وقال ثعلبة بن صعير المازني: وذكر غريبا ونعامة، فتذكر ثقلا راتيلا بعدما ألقت ذكاء يمينها في كافر. وأما الذكاء مفتوح الذال ممدود فحدة الفؤاد، ممدود فحدة الفؤاد وسرعة اللقن. وقالوا: أدرمت النار حتى اضطربت وألهبتها حتى التهبت. وقالوا: أدرمت النار حتى تطرمت وألهبتها حتى التهبت، وهما واحد. والدرام من الحطب لا ضعف منه ولا لا، والجزم ما غلظ واشتد. فالرم فوق وما فوقه جزم، والعرفج وما دونه درام. والقصب وكل شيء ليس له جمع فهو درام، وكل ما له جمع فهو جزل. ويقال: ما فيها نافخ ضرمة، أي ما فيها أحد ينفخ نارا. ويقال: سريت الشاة فأنا أصليها صليا إذا شويتها فهي مصلية. ويقال: سلي الرجل النار يصلاها، وأطلاه الله حر النار إصلاء، وتقول هو صال حر النار في قوم صالين وصلا. ويقال: همدت النار تهمد همودا، وطفئت تدفأ تفوءا إذا مادت، وخمدت تخمد خمودا إذا سكن لهبها وبقي جمرا حارا، وشدت النار تشب شبوبا إذا هاجت والتهبت، وشب الفرس بيديه فهو يشب شبابا، وشب الصبي يشب شبابا ويقال ليس لك عباب ولا شباب، ويقال عشى إلى النار فهو يعشو إليها عشوا وعشوا، كذلك يكون من أول الليل يرى نارا فيعشو إليها يستضيء بها. قال الحطيئة: متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد. ويقال عشي الرجل يعشى عشاوة وهو رجل أعشى، وهو الذي لا يبصر بالليل، وعشي الرجل على صاحبه يعشى عشا شديدا نار الحرب. ويذكرون نارا أخرى وهي على طريق المثل لا على طريق الحقيقة، كقولهم في نار الحرب قال ابن ميادة: يداه يد تنهل بالخير والندى، وأخرى شديد بالأعادي ضريرها، وناراه نار نار كل مدفع، وأخرى يصيب المجرمين سعيرها. وقال ابن كلافة: خلفها عارض يمد على الآفاق سترين من حديد ونار، نار حرب يشبها الحد والجد وتعشي بوافد الأبصار. وقال الراعي: وغارتنا أودت ببهراء إذنها، تصيب الصريح مرة والموالية، وكانت لنا ناران نار بجاثم ونار بدمخ يحرقان الأعادية. جاثم بالشام ودمخ جبل بالعالية. نار القرى ونار أخرى وهي مذكورة على الحقيقة لا على المثل، وهي من أعظم مفاخر العرب، وهي النار التي ترفع للصفر ولمن يلتمس القرى، فكلما كان موضعها أرفع كان أفخر. وقال أمية بن أبي الصلت: للغيابات منتواك، ولكن في ذرى مشرف القصور سواك. وقال الطائي: وبوأت بيتك في معلم رفيع المباءة والمفرح، كفيت العفاة طراب القرى ونبح الكلاب لمستنبح، ترى بعث آثار تلك المطي أخاديد كاللقب الأفيح، ولو كنت في نفق رائع لكنت على الشرك الأوضح. وأنشدني أبو الزبير قال: له نار تشب بكل ريع إذا الظلماء جللت البقاع، وما إن كان أكثرهم ثواما ولكن كان أرحمهم غراعا. ويروى: ولم يكن أكثر الفتيان بالا. وفي نار القرى يقول الآخر: على مثل همام ولم أر مثله، تبكي البواكي أو لبشر بن عامر، غلامان كان استوربا كل مورد من المجد ثم استوسعا في المصادر، كأن ثما ناريهما كل شتوة، فلا الفجر يبدو للعيون النواظر. وفي ذلك يقول عوف بن الأحوص: ومستنبح يخشى القواء ودونه من الليل باب ظلمة وستورها، رفعت له ناري فلما اهتدى بها، نذرت كلابي أن يهر عقورها، فلا تسأليني واسألي عن خليقتي، إذا رد في القدر من يستعيرها، تري أن قدري لا تزال كأنها للفروة المقرور أم يزورها، مبرزة لا يجعل الستر دونها، إذا أخمد النيران لاح بشيرها، إذا الشول راحت ثم لم تفد لحمها، بألبانها ذاق السنان عقيرها. خبر وشعر في الماء. أما إن ذكرنا جملة من القول في الماء من طريق الكلام وما يدخل في الطب، وسنذكر من ذلك جملة في باب آخر. قالوا: مد الشعبي يده وهو على مائدة قتيبة بمسلم يلتمس الشراب، فلم يدر صاحب الشراب اللبن أم العسل أم بعض الأشربة، فقال له: أي الأشربة أحب إليك؟ قال: وعزها أعزها مفقودا وأهولها موجودا. قال قتيبة: اسقه ماء. وكان أبو العتاهية في جماعة من الشعراء عند بعض الملوك، إذ شرب رجل منهم ماء ثم قال: غلب الماء وطاب. فقال أبو العتاهية: جعله شعرا. ثم قال: من يجيد هذا البيت؟ فأطرق القوم مفكرين. فقال أبو العتاهية: سبحان الله، وما هذا الإطراق؟ ثم قال: برد الماء وطاب، حبذا الماء شرابا. وقال الله عز وجل: أنهار من ماء غير آسن، ثم لم يذكره لأكثر من السلامة والتغير، إذ كان الماء متى كان خالصا سالما لم يحتج إلى أن يشرب بشيء غير ما في خلقته من الصفاء والعذوبة والبرد والطيب والحسن والسلس في الحلق. قد قال عدي بن زيد: لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغسال بالماء اعتصاري. قال أبو المطراب عبيد بن أيوب العنبري: وأول خبث الماء خبث ترابه، وأول خبث النجل خبث الحلائل. وأوصى رجل من العرب ابنته ليلة زفافها بوصايا، فكان مما قال لها: احذري مواقع أنفه واغتسلي بالماء القراح حتى كأنك شن منطور. وأوصت امرأة ابنتها بوصايا فكان منها: وليكن أطيب طيبك الماء، وزعموا أنها القائلة لبنتها: بنيتي إن منامي قبله وأكلني تابعه وأهله، ولا تكوني في الخصام مثله فتخصميه فتكوني بعله. ومن الأمثال: فأصبحت مما كان بيني وبينها سوى ذكرها كالقابض الماء باليد. وأخذ المسيح عليه السلام في يده اليمنى ماء وفي يده اليسرى خبزا، فقال: هذا أبي وهذا أمي. فجعل الماء أبا، لأن الماء من الأرض يقوم مقام النطفة من المرأة. وإذا طبخ الماء ثم ضرب لم تلقح عليه الأشجار، وكذلك قضبان الشجر والحبوب والبذور لو طبخت طبخة ثم نذرت لم تعلق. وقالوا في النظر إلى الماء الدائم الجريان ما قالوا. وجاء في الأثر: من كان به برص قديم فليأخذ ذرهما حلالا فليشتري به عسلا ثم يشربه بماء سماء فيما يضع بإذن الله. والنزيف هو الماء عند العرب. وما ظنكم بشراب خبث وملح فصار ملحا زعاقا وبحرا أجاجا ولد العنبر الوردة وأنثر الدر النفيس قهلا؟ فهل سمعت بنجل أكرم ممن نجله، ومن نتاج أشرف ممن نسله؟ ولا أحسن ما قال أبو عباد كاتب ابن أبي خالد حيث يقول: ما جلس بين يدي رجل قط إلا تمثل لي أنني سأجلس بين يديه، وما سرني دهر قط إلا شرعني عنه تذكر ما يليق بالدهور من الغيار. قال الله عز وجل: قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، لأن الزجاج أكثر ما يمدح به أن يقال كأنه الماء في الفيافي. وقال الله عز وجل: هذا عذب فرات سائغ شرابه. وقال القطامي: وهن ينبذن من قول يصبن به مواقع الماء من ذي الغلة الصاد. قال الله عز وجل: والله خلق كل دابة من ماء. فيقال: إنه ليس شيء إلا وفيه ماء، أو قد أصابه ماء، أو خلق من ماء، والنطفة ماء والماء يسمى نطفة. وقال الله تعالى وكان عرشه على الماء. قال ابن عباس موج مكفوف. قال عز وجل ونزلنا من السماء ماء مباركا. التسمية بماء السماء. وحين اجتهدوا في تسمية امرأة بالجمال والبركة والحسن والصفاء والبياض قالوا ماء السماء. وقالوا المنذر المنذر ابن ماء السماء. استطراد لغوي ويقال صبغ له ماء ولون له ماء. وفلان ليس في وجهه ماء. ورد لي فلان ووجهي بمائه. قال الشاعر ماء الحياء يجول في وجناته. شعر في صفة الماء. وقالت أم فروة في صفة الماء وما ماء مذل أي ماء تقوله. تحذر من غر طوال الزوائد بمن عارج أو بطن بمن عارج أو بطن واد تحدبت عليه رياح المذل من كل جانب. نفى نسم الريح القذى عن متونه فماء به عيب تراه لشاربي. لأطيب ممن يقصر الطرف دونه سقى الله واستحياء بعض العواقب. ما يحبه الحيوان من الماء. والإبل لا تحب من الماء إلا الغليظ. والحوافر لا تحب العذوبة وتكره الماء الصافي. حتى ربما ضرب الفرس بيده الشريعة ليصور الماء ثم بشر به ثم يشربه. والبقر تعاف الماء الكبير ولا تشرب إلا الصافي. والضباء تكرع في ماء البحر الأجاج وتخرم الحنظلة. استطراد لغوي. والأبيضان الماء واللبن. والأسودان الماء والتمر. وسواد العراق ماؤه الكثير. والماء إن كان له عمق اشتد سواده في العين. شعر في صفة الماء. وقال العتلي في صفة الماء عاده من ذكر سلمى عوده. والليل داج مطلخن أسوده. فبت ليلي صاهرا ما أرقده حتى إذا الليل تولى كبده. وانكب للغور الكباب فرقده. وحثه حاد كميش يطرده. أغر أجلى مغرب مغرده. أصبح بالقلب جوا ما يبرده. ماء غمام في الرصاص مقلده. زل به عن رأس ليق صدده. عن ظهر صفوان مزل مجسده. حتى إذا السيل تباهى مدده. وشكل الماء الذي يشكده بين نعامى ودبور تلهده. كل نسيم من صبا تستورده كأنما يشهده أو يفقده. فهو شفاء الصاد مما يعمده. وقال آخر في الماء يا كأس ماء ثغب برأس شظية نزل أصاب عرافها شؤبوب. بحيان شاهقة يرف بشامه. مديان يقصر دونه يعقوب. بألذ منك مذاقة لمحلئ عطشان داغش ثم عاد يلوب. وقال جرير لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة تدعو الحوائب لا يجدنا غليلا. بالعذر من رصف القناة مقيله قد الأباطح لا يزال ظليلا. فضل الماء. قال وفي الماء أن أطيب شراب عمل وركب مثل السكن جبين والجلاب والبنفسج وغير ذلك مما يشرب من الأشربة. فإن لذ وطاب فإن تمام لذته أن يجرع شاربه بعد شربه له زرعا من الماء يغسل بها فمه ويطول بها نفسه. وهو في هذا الموضع كالخلة والحمض جميعا. وهو لنسوج الطعام في المرء والمركب والمعبر والمتوصل به الى الاعضاء. فالماء يشرب صرفا وبنزولا، والأشربة لا تشرب صرفا، ولا ينتفع بها الا بمبازلة الماء. وهو بعد طهور الابدان، وهو بعد طهور الابدان وغسول الادراك. وقالوا هو كالماء الذي يطهر كل شيء ولا ينجسه شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بئر روبة: الماء لا ينجسه شيء، ومنه ما يكون منه الملح والبرد والثلج، فيجتمع الحسن في العين والكرم في البياض والصفاء وحسن الموقع في النفس. وبالماء يكون القسم كقول الشاعر: غضبي ولا والله يا أهلها لا أشرب البارد أو ترضى. ويقولون: لو علم فلان أن شرب البارد يضع من مروءته مدى ذاقه. وسمى الله عز وجل أصل الماء غيثا بعد أن قال: وكان عرشه على الماء. ومن الماء ماء زمزم، وهو لما شرب له، ومنه ما يكون دواء وشفاء بنفسه كالماء للحمى. علة ذكر النار في كتاب الحيوان: قد ذكرنا جملة من القول، قد ذكرنا جملة من القول في النار، وإن كان ذلك لا يدخل في باب القول في أطباق الحيوان، فقد يرجع إليها من وجوه كريمة نافعة الذكر باعثة على الفكر، وقد يعرض من القول ما عسى أن يكون أنفع لقارئ هذا الكتاب من باب القول في الفيل والزنبيل وفي القرد والخنزير وفي الدب والذئب والضب والضبع وفي السبع والإصبار. وعلى أن حكمة ربما كانت في الذبابة مع رطابة شخصها ونزالة قدرها وخفافة حالها أظهر منها في الفرس الرائع، وإن كان الفرس أنفع في باب الجهاد وفي الجاموس مع عظم شخصه، وفي ميمة القرد وفي العنكبوت أظهر منها في الليث الهصوري والعقابي الشغواء. وربما كان ذكر العظيم الجثة الوثيق البدن الذي يجمع حدة النار وصولة الخلق أكثر فائدة وأظهر حكمة من الصغير الحقير ومن القليل القلي كالبعير والصؤابة والجاموس والثعلب والقولة. وشأن الأرض أعجب من شأن البغر مع مسالمة الأسد له ومحاربته للبغر. وشأن الكركي أعجب من شأن العندليب، فإن الكركي من أعظم الطير، العندليب أسرع من ثمرة. ولذلك ذكر يونس بعض لعبة الرواد فقال: يضرب ما بين الكركي إلى العندليب، يقول: لا يدع رجلا ولا صبيا إلا عفاجة إلا عفاجة، لا يدع رجلا ولا صبيا إلا عفاجة. ويشبه ذلك هجاء خلف الأحمر أبا عبيدة حيث يقول: ويضرب الكركي إلى القنبر لا عالس يبقى ولا محتل. والعالس من الرجال مثله من النساء. فلسنا نطلب في ذكر العظيم الجثة لعظم جثته، ولا نرغب عن ذكر الصغير الجثة لصغر جثته، وإنما نلتمس ما كان أكثر أعجوبة وأبلغ في الحكمة وأدل عند العامة على حكمة الرب وعلى إدعام هذا السيد. رب شيء الأعجوبة فيه إنما هي في صورته وطلعته وتركيب أعضائه وتأليف أجزائه، كالطاووس في تعاريج ريشه وتهاويل ألوانه، وكالزرافة في عجيب تركيبها ومواضع أعضائها. والقول فيهما شبيه بالقول في التدرج والدعابة. وقد يكون الحيوان عجيب صنعة البدن، ثم لا يذكر بعد حسن الخلق بخلق كريم ولا حس ثاقب ولا معرفة عجيبة ولا صنعة لطيفة. ومنه ما يكون كلب الضغاء والنحلة والحمامة والثعلب والدرة. ولا تكون الأعجوبة في تصويره وتركيب أعضائه وتنظير ألوان ريشه في وزن تلك الأشياء التي ذكرناها. أو يكون العجب فيما أعطى في حجرته من الأغاني العجيبة والأصوات الشجية المطربة والمخارج الحسنة مثل العجب فيما أعطي من الأخلاق الكريمة أو في صنعة الكف اللطيفة والهداية الغريبة أو المرفق النافع أو المضرة التي يدعو إلى شدة الاحتراف ودقة الاحتيال ويقدم في الذكر لذلك. وأي شيء أعجب من العقاق وصدق حسه وشدة حذره وحسن معرفته، ثم ليس في الأرض طائر أشد تضييعا لغيظه وفرخه منه. والحبارة مع أنها أحمق الطير تحرط بينها أو فراخها أشد الحياطة وبأغوض معرفته، حتى قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: كل شيء يحب ولده حتى الحمارة، كل شيء يحب ولده حتى الحمارة، يضرب بها المثل في الموق في الموق. العقعق. ثم العقعق مع حذقه بالاستلاب وبسرعة الخطف لا يستعمل ذلك إلا فيما لا يرتفع به، فكم من عقد سمين خطير ومن قرط شريف نفيس قد اختطف من بين أيدي قوم، فإما ربى به بعد تحلقه في الهواء وإما أحرضه ولم يلتفت إليه أبدا. وزعم الأطباعي أن عقعقا مرة استلب سخابا كريما لقوم، فأخذ أهل السخاب أعرابية كانت عندهم، فبينما هي تضرب وتسحب وتسب إذ مر العقعق والسخاب في منقاره فصاحوا به فرما به، فقالت الأعرابية وتذكرت السلامة بعد أن كانت قد ابتليت ببلية أخرى، فقالت: ويوم السخاب من تعاجيب ربنا، كما أنه من بلدة السوء نجاني، تعني الذين كانت نزلت بهم من أهل الحاضرة. كلام في الاستطراد. ولا بأس بذكر ما يعرض ما لم يكن من الأبواب الطوال التي ليس فيها إلا المقاييس المحرمة والكلامية المحضة، إن ذلك مما لا يخف سماعه ولا تهش النفوس لقراءته. وقد يحتمل ذلك صاحب الصناعة وملتمس الثواب والحسبة إذا كان حليف شكريب أليف عواريب، فمتى وجدنا من ذلك بابا يحتمل أن يوشح بالأشعار الظريفة البليغة والأخبار الطريفة العجيبة؟ تكلفنا ذلك ورأينا أجمع لما ينتفع به القارئ، ولذلك استجزنا أن نقول في باب النار ما قلنا. وأنا كاتب لك بعد هذا إذ كنت قد أمللتك بالتطويل وحملتك على أصعب المراكب وأوعى الطرق، إذ قد ذكرنا فيه جملة صالحة من كلام المتكلمين، ولا أرى أن أزيد في سآمتك وحملة استفراغ طاقتك بأن أبتدئ القول في الإبل والبقر والغنم والأفد والذئاب والحمير والضباء وأشبه ذلك مما أنا كاتبه لك، ولكني أبدأ بصغار الأبواب وقصارها ومحقراتها وملاحها لئلا تخرج من الباب الأول إلا وأنت نشيط للباب الثاني وكذلك الثالث والرابع إلى آخر ما أنا كاتبه لك إن شاء الله. سرد منهج سائر الكتاب. ونبدأ بذكر ما في العصفور، ثم نأخذ في ذكر ما في الفأر والعقرب والذي بينهما من العداوة مع سائر خصالهما، ثم القول في العقرب والخرفساء وفي الصداقة بينهما مع سائر خصالهما، ثم القول في السنور وبعض القول في العقرب، ثم القول في البعوض والبراغيث، ثم القول في القمر والسئباب، ثم القول في الورل والدب، ثم القول في اليربوع والقنفذ، ثم القول في النسور والرخم، ثم القول في العقاب وفي الأرنب، ثم القول في القرذان والتصابع، ثم القول في الحبارة وما أشبه ذلك. وإن كنا قد استعملنا في هذا الكتاب جملا من أخبار ما سمينا بذلك، وسنذكر قبل ذكرنا لهذا الباب أبوابا من الشعر طريفة تصلح للمذاكرة وتبعثه على النشاط معه، وتستخف معه قراءة ما طال من الكتب الطوال. ولولا سوء ظني بمن يظهر التماس العلم في هذا الزمان ويذكر اطلاع الكتب في هذا الدهر لما احتجت في مناراتهم واستمارتهم وترقيق نفوسهم وتشجيع قلوبهم مع كثرة فوائد هذا الكتاب إلى هذه الرياضة الطويلة وإلى كثرة هذا الاعتبار، حتى كأب الذي أفيده إياه أستفيد منه، وحتى كأب رغبتي في صلاحهم رغبة من يرغب في دنياهم ويتضرع إلى ما حوته أيديهم. هذا ولم أذكر لك من الأبواب الطوال شيئا، ولو قصرت إلى ذكر فرق ما بين الجد والإنس، وفرق ما بين الملائكة والأنبياء، وفرق ما بين الأنثى والذكر، وفرق ما بينهما وبين ما ليس بأنثى ولا ذكر، حتى يمتد بنا القول في فضيلة الإنسان على جميع أصناف الحيوان، وفي ذكر الأمم والأعصاب، وفي ذكر القسم والأعمار، وفي ذكر مقادير العقول والعلوم والصناعات، ثم القول في طباع الإنسان منذ كان نسخة إلى أن يفنيه الهرب. وكيف حقيقة ذلك الرد إلى أرض العمر؟ فإن ميلت الكتابة واستثقلت القراءة فأنت حينئذ أعذر ولحظ نفسك أبخس، وما عندي لك من الحيلة إلا أن أصوره لك في أحسن صورة وأقلبك منه في الفنون المختلفة، فأجعلك لا تخرج من الاحتجاج بالقرآن الحكيم إلا إلى الحديث المأثور، ولا تخرج من الحديث إلا إلى الشعر الصحيح، ولا تخرج من الشعر الصحيح الظريف إلا إلى المثل السائر الواقع، ولا تخرج من المثل السائر الواقع إلا إلى القول في طرق الفلسفة والغرائب التي صححتها التجربة وأبرزها الامتحان وكشف قناعها البرهان، والأعاجيب التي للنفوس بها كلف شديد وللعقول الصحيحة إليها النزاع القوي. ولذلك كتبته لك وسقته إليك واحتسنت الأجر فيك، فانظر فيه نظر المطفف من الأكفاء والعلماء أو نظر المستشهد من المتعلمين والأسباع، فإن وجدت الكتاب الذي كتبته لك يخالف ما وصفت فانقصني من نشاطك له على قدر ما نقصتك مما ينشطك لقراءته. وإن أنت وجدتني إذا صح عقلك وإنصافك قد وفيتك ما ضمنت لك، فوجدت نشاطك بعد ذلك مدخولا وحدك مفلولا، فاعلم أن لم نؤتى إلا من فصولتك ومن فساد طبعك ومن إيثارك لما هو أضر بك. ناد في مديح النصارى واليهود والمجوس والأمثال وصغار الناس، من ذلك ما هو مديح رغبة ومنه ما هو إحماد. أنشدنا أبو صالح مسعود بن قند الفزاري في ناس خالطهم من اليهود، وجدنا في اليهود رجال صدق على ما كان بالدين يريب، لعمرك إنني وابن عريض لمثل الماء خالطه الحليب، خليلان اكتسبتهما وإني لخلة ماجد أبدا كسوب. وقال أبو الطمحان الأسدي وكان دليلا لناس من بني الحداء وكانوا نصارى، فأحمل ندابهم فقال: كأن لم يكن في القصر قصري مقاتل وزورة ظل لاعب وصديق، ولم أرد البطحاء أمزج ماءها بخمر من البروقتين عتيق، معي كل فضفاض القميص كأنه إذا ما جرى فيه المدام صديق، بل الصوت والحداء كل سميداء له في العروق الصالحات عروق، وإني وإن كانوا نصارى أحبهم ويرتاح قلبي نحوهم ويذوق. وقال ابن عبد أو غيره في مجوسي ساق عنه صداقا فقال: شهدت عليك بطيب المشاشي، وأنك بحر جواد الخدم، وأنك سيد أهل الجحيم إذا ما ترديت في من غرب، نظيرا لهامان في قعرها وفرعون والمكتبى بالحكم، كفان المجوسي مهر الرباب فدت للمجوسي خالي وعم. فقال له المجوسي: جعلتني في النار. فقال: أما ترى أن تقول مع من سميت قال بلى. قال فلا تعد بالحكم. قال أبا جهل بن هشام وشبري أبو الرديدي العقلي لبعض العقليين. وكان قيل لهم أحد جلبا له فقال يمدحه: يا سود يا أكرم قيل في مضر لك المساعي كلها والمفتخر على قيور الناس والوجه الأغر. كان أبوك رجلا لا يقتصر ثبتا إذا ما هو بالكير اذبأر زادك نفخا تلتضي منه سقر حتى يطير حوله منها شرر قد عطف الكثيف حتى قد مهر بالشعب إن شاء وإن شاء ثمر ما زال مذ كان غلاما يشتبر له على العير إكاف وصفر والكلبتان والعلات والوتر انظر ثوابي والثواب ينتظر في جلبي والأحاديث عبر. من أراد أن يمدح فهجر من أراد أن يمدح فهجر. قال سعيد بن سلم بن سلم لما قال الأخطر بالكوفة أخطأ الفرزدق حين قال: أبدي غدامة إنني حررتكم فوهبتكم لعطية بن جعالي لولا عطية لاجتدات ألوفكم من بين الأب أعيني وسباري. كيف يكون قد وهبهم له وهو يهجوهم بمثل هذا الهجاء؟ قال: فانبرى له فتى من بني تميم فقال له: وأنت الذي قلت في سويد بما منجوف وما جذع سوء رقق السوس جوفه لما حملته وائل بمطيقي أردت هجاءه فزعمت أن وائل تعصب به الحاجات وقدر سويد لا يبلغ ذلك عندهم أعطيته الكثير ومنعته القليل وأردت أن تهجو حاتما إلى النعمان الباهلي فتصغر شأنه وتضع منه فقلت وسود حاتما أن ليس فيها إذا ما أوقد النيران نار أعطيته السودن من قيس ومنعته ما لا يضره وأردت أن تمنح سواك بن زيد الأسدي فهجوته فقلت نعم المجير سباك من بني أسد بالطف إذ قتلت جرابها مضر قد كنت أحسنه قيلا وأنبأه فاليوم طير عن أثوابه الشرر وقلت في زفر بن الحارث بني أمية إني ناصح لكم فلا يبيتن فيكم آمنا زفر مفترشا كافتراش الليث كله بوقعة كائن فيها لكم جبر فأردت أن تغري به بني أمية فوهنت أمرهم وتركتهم ضعفاء مبتهلين وأعطيت زفر عليه من القوة ما لم يكن في حسابه. قال: ورجع أبو العطاء من عند عمرو بن هداد في يومين كان لعمرو وأبو العطاء يضحك فسئل عن ذلك فقال: أما أحد اليومين فإنه جلس للشعراء فكان أول من أنشده المديح فيه طريف بن سوادة فما زال ينشده أرذوذة له طويلة حتى انتهى إلى قوله: أطرف فياض اليدين أتلف والبرص أزدى بالله وأعرف مجلوز في الزحفات مزحف المجلوز السريع. وكان عمرو أبرص فصاح به ناس: ما لك؟ قطع الله لسانك. قال عمرو: ما البرص من مفاخر العرب. أما سمعتم بن حذلاء يقول: إني امرؤ حنظلي حين تنسبني لا من لا بالعتيك ولا اخوالي العرق. لا تحسبن بياضا في منقصة إن اللهابيب في اقرابها مالقوا. او ما سمعت القول الاخر يا كأس لا تستذكي لا تستذكي لحولي او اضحب اوفى على خطيني فان بات الفرس الرجيل يكمل بالغرة والتحجيل. او ما سمعتم بقول ابي مسعر يشتمني زيد بأن كنت ابرصا فكل كريم لا ابا لك ابرص. ثم اقبل على الراجز فقال ما تحفظ في هذا؟ قال احفظ والله قوله يا اخت سالم لا تعري بالزرق ليس ير ترفع توليع البلق اذا جرى في حلبة الخيل سبق. ومحمد بن سلام يزعم انه لم يرى صادقا قط ابلق ولا بلقاء، وقد سبق للمأمون فرس اما ابلق واما بلقاء. وانشد لي ابو رواس لبعض بني نهشل نفرت سودة عدي ادرأت صلع الرأس وفي الجلد وضح. قلت يا سودة هذا والذي يفرز الكربة منا والكلح هو زين لي في الوجه كما زين الطرف تحاسين القرح. وزعم ابو رواس انهم كانوا يتبركون به وان جذيبة الوضاح كان يفخر بذلك. وزعم اصحابنا ان بلعاء بن قيس لما شاع في جلده الورم قال له قائل ما هذا يا بلعاء؟ فقال هذا سيف الله جلاه وكنانة تقول سيف الله حلاه. ثم رجع الحديث الى ابي العطاس وضحكه قال واما اليوم الاخر فان عمرا لما ذهب بصره ودخل عليه الناس يعزونه دخل عليه ابراهيم بن جامع وهو ابو عتاب من ال ابي مصاب وكان كالجبل المحجوب فقام بين يدي عمرو فقال يا ابا اسيد لا تجزع عنا من ذهاب عينيك وان كانتا كريمتيك فإنك لو رأيت ثوابهما في ميزانك تمنيت أن يكون الله عز وجل قد قطع يديك ورجليك ودق ظهرك وأدبى ضلعك. قال فصح به القوم وضحك بعضهم. فقال عمرو معناه صحيح وريته حسنة وإن كان قد أخطأ في اللفظ. وقلت لأبي عتاب بلغني أن عبد العزيز الغزال قال ليت أن الله لم يكن خلقني وأني الساعة أعور. قال أبو عتاب بئس ما قال وددت والله أن الله لم يكن خلقني وأني الساعة أعمى مقطوع اليدين والرجلين. وأتى بعض الشعراء أبو الواسع وبنوه حوله فاستعفاه أبو الواسع من إنشاد مريحه فلم يزل به حتى أذن له. فلما انتهى إلى قوله فكيف ترفع وأنت اليوم رأسهم وحولك الغر من أبنائك الصيد. قال أبو الواسع ليتك تركته رأسا برأس. ومنح الممزق أبو عباد بن الممزق بشرى بن أبي عمرو وليس هو بشر بن أبي عمرو بن العلاء فقال من كان يزعم أن بشرى ملصق فالله يجزيه وربك أعلم. تدريك قامته وقلة لحمه وتشابق فيه ولون أسحب إن الصريح المحض فيه دلالة والعرق منكشف لمن يتوسم. أما لسانك واحتباؤك في الملا فزرارة العدوسي عندك أعجب. إني لأرجو أن يكون مقالهم زورا وشارئك الحسود المرغم. خطأ الكبيت في المديح. ومن المديح الخطأ الذي لم أر قط أعجب منه قول الكويت بن زيد وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان مديحه لبني أمية لجاز أن يعيبهم بذلك بعض بني هاشم أو لو مدح به بعض بني هاشم لجاز أن يعترض عليه بعض بني أمية أو لو مدح أبا بلال الخارجي لجاز أن تعيبه العامة أو لو مدح عمر بن عبيد لجاز أن يعيبه المخالف أو لو مدح المهلب لجاز أن يعيبه أصحاب الأحنف. فأما مديح النبي صلى الله عليه وسلم فمن هذا الذي يسوءه ذلك، حيث قال: فاعتتب الشوق بالفؤاد والشعر إلى من إليه معتتب، إلى افتراض المدير أحمد لا يهدر لي رغبة ولا رهب، عنه إلى غيره ولو رفع الناس إلي العيون وارتقبوا، وقيل أصرفت من قتبت ولو أدفني القائلون أو سلبوا، إليك يا خير من تضمرت الأرض ولو عاب قولي العيب، لج بتفضيلك اللسان ولو أكثر فيك الدجاج والنجب، أنت المصفى البحر المهذب في النسبة إن نص قومك النسب، ولو كان لم يقل فيه عليه السلام إلا مثل قوله: وبورك قبر أنت فيه وبوركت به وله أهل بذلك يترب، لقد غيبوا برا وحزبا ونائلا عشية وأراك الصفيح المنصب، فلو كان لم يمدح عليه السلام إلا بهذه الأشعار التي لا تصلح في عادة العرب لما كان ذلك من محمود، فكيف مع الذي حكينا قبل هذا؟ غالط طائفة من الشعراء في المديح والفخر، ومن الأشعار الغائظة لقبيلة الشاعر، وهي الأشعار التي لو ضبت الشعراء أن مضرتها تعود بعشر ما عادت به لكان الخرف أهون عليها من ذلك القول. فمن ذلك قول لبيب بن ربيعة: أما بكلاب كيف صدف جعفر، وبنو ضبيبة حاضر الأجمال، قتلوا ابن عروة ثم لطوا دونه حتى تحاكمت إلى الجواب، يرعون من خالق القديد كأنهم في العز أسرة حاجب وشهاب، متباهر حلق الحديد عليهم كبني زرارة أو بني عتاب، قوم لهم عرفت بعد فضلها والحق يعرفه ذوي الألباب. ومن هذا الباب قول منظور بن زبان بن سيار بن عمرو بن جابر الفزاري، وهو أحد سادة غطفان، فجاءوا بجمع محزئل كأنهم بنو دار إذ كان في الناس دارهم، وذلك أن تميما لما طال استخار قيس عليهم أن شعراء تميم كانت تضرب المثل بقبائل قيس ورجالها، فغمرت تميم الزمان لا ترفع رؤوسها حتى أصابت هذين الشعرين من هذين الشاعرين العظيم القدر، فزال عنها الذل واتصفت، فلو علم هذان الشاعران الكريمان ماذا يصنعان بعشائرهما لكان الخرف أحب إليهما. قال أبو عبيدة: ومن ذلك قول الحارث بن حليزة وأنشدها الملكة وكان به وضح، وأنشده من وراء ستر، فبلغ من استحسابه القصيدة إلى أن أمر برفع الستر، ولكراهتهم لدنو الأبرص منهم قال لبيد بن ربيعة للنعمان بن المنذر في الربيع بن زياد: مهلا أبيت اللعن لا تأكل معه، إن اسمه من برص ملمعة، وإنه يدخل فيها إصبعه يدخلها حتى يواري أشجع، كأنما يطلب شيئا بيعا. قال ابن الأعرابي: فلما أنشد الملك لبيد في الربيع بن زياد ما أنشد، قال الربيع: أبيت اللعنة، والله لقد بكت أمه. فقال لبيد: قد كانت لعمري يتيمة في حجرك وأنت ربيتها، فهذا بذاك، وإلا تكن فعلت ما قلت فما أولاك بالكذب، وإن كانت هي الفاعلة فإنها بالنسبة لذلك فعل، يعني بذلك أن نساء عنس تواجر، لأن أمه كانت عنسية. والعربي يعاف الشيء ويهجو به غيره، فإن بسوري بذلك فخر به، ولكنه لا يفخر به لنفسه من جهة ما هجى به صاحبه. تفهم هذه: فإن الناس يغلطون على العرب ويزعمون أنهم قد يمدحون الشيء الذي قد يهجون به، وهذا باطل، لأنه ليس شيء إلا وله وجهان وطرفان وطريقان، فإذا مدحوا ذكروا أحسن الوجهين، وإذا ذموا ذكروا أقبح الوجهين. والحارث بن حجزة فخر ببكر بن أوائل على تغلبة، ثم عاتبهم عتابا دل على أنهم لا ينتصفون منهم، فقال: وأتانا عن العراقب أنباء وخطب نعنى به ونساء.